بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، وصلاة وسلاما على من لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، نعود مجلسنا، نسأل الله تعالى ألا يحرمنا من بركته. وهذا باب جديد من أبواب كتاب التوحيد، وهو باب لا يقال السلام على الله. في الصحيح عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا السلام على الله من عباده، السلام على فلان وفلان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا السلام على الله، فإن الله هو السلام. باب، أي هذا باب، فهذا على حث المبتدأ وتقدير هذا باب. لا يقال السلام على الله، هذا نهي أن يقال السلام على الله، هذا نهي أن يقال السلام على الله. وبين الحديث علة هذا النهي، بين الحديث علة هذا النهي. قوله في الصحيح: الصحيح عندما يطلق يقصد به البخاري أو مسلم أو هما معا أو أحدهما. وهذا الحديث في البخاري وفي مسلم وعند أصحاب السنن. عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: كنا إذا كنا، الروايات الموجودة كنا إذا جلسنا، كنا إذا جلسنا، وهذا اليق، لأن كنا إذا كنا فيها ركاك، وليس هذا والله تعالى أعلم من جزالة اللفظ ومتانته. ولذلك الروايات الموجودة كنا إذا جلسنا. وقوله جلسنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، المقصود بالمعية هنا الصحبة، وهذا لا ينافي الأدب والتأدب، ذلك أن أرباب الأدب يحبون للمفضول أن يقول جلست إلى، لا أن يقول جلست مع المفضول، أي الأقل علما أو سنا. فالأقل علما أو سنا لا يقول جلست مع فلان، ولكن يقول جلست إلى فلان، لأنه أسن أو أعلم أو أفهم أو أحكم أو ما إلى ذلك. ولكن كيف يحمل جلس مع هنا؟ يحمل هنا على ماذا؟ على الصحبة، يحمل هنا على الصحبة. والصحبة إما صحبة الصالحين أو صحبة المفسدين، وجمع الله تعالى بينهما في سياق واحد في قصة نوح: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. فهناك معية المؤمنين وهناك معية المخالفين. فكنا إذا جلسنا، جلسنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، أي بصحبته، بصحبته. ومجلسة الصالحين زيادة وبر، زيادة في الطاعة وبر، رفعة في المقام. لماذا؟ لأنها تذكرك بالله وتدفعك إلى مراقي الخير. الخير مراقي كدرج السلم، فإذا ارتقيت درجة شعرت بلذتها، فكان هذا الارتقاء دافعا لمزيد من الارتقاء، ولهذا الإيمان يزيد. فإذا أهملت لم ترتقي، وعندئذ ينقص الإيمان. كنا إذا جلسنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا السلام على الله من عباده، لعل ذلك في أول الأمر، فكما قال الإمام أحمد بدأ الإيمان ناقصا. ولم يمت النبي صلى الله عليه وسلم إلا وكمل الإيمان، فنقصان الإيمان أي نقصان شرائعه، أي نقصان ماذا؟ شرائعه، هذا هو المقصود. فإن شرائع في أول الأمر في مكة لم تكن على التمام والكمال، ولهذا مثلا قالت عائشة رضي الله تعالى عنها فرضت الصلاة مثنى مثنى، فزيدت في الحضر وأقرت في السفر، أي كانت صلاة الناس قبل التمام كانت ماذا؟ مثنى مثنى في السفر وفي الحضر، ثم نسخ ذلك بأن كانت الصلاة في الحضر أربعا وكانت الصلاة في السفر مثنى على أصلها. حديث معاوية ابن الحكم عندما أتى مهاجرا فأسلم بمكة، ثم أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يلحق بأهله فلا يأتيه إلا عندما يسمع به، وكانت في الصلاة أو كان الكلام في الصلاة جائزا، كان الكلام في الصلاة جائزا. فلما أتى معاوية إلى المدينة عطس رجل فقال ألا تقل الحمد لله، فرمقه الناس بأبصاره، يتكلم في الصلاة ما بتقولش لا إله الله ليه، ما بتقولش الحمد لله ليه، فرمقه الناس بأبصاره، أي عجلوه بنظرة سريعة، ولكنه لم يسكت، فقال وثكل أمي لم تنظرون إلي هكذا، ألا لم تنظرون إلي هكذا، هذا كله فين؟ في الصلاة. العجيب أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أنهى الصلاة لم يدع أحدا إلا هو، دعاه هو، لماذا؟ ليه؟ من يجيب؟ المسجد يعني مساحته يعني كبيرة، أكثر من 1200 متر، ولقلنا أن كل متر يصلي فيه 2 أو 3، إذا المسجد يحمل أكثر من 5000 صحابة، صحابة كثر. لماذا عينه النبي صلى الله عليه وسلم؟ ها؟ هو الوحيد، صحيح، لأن الناس يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم فيتعلمون ويتأدبون، وهو الوحيد الغريب، هو الوحيد الغريب، وهذا من الحصافة، يعني الإنسان لابد أن يكون ألمعيا لا يسبب حرجا لأحد. ما قلش الأفندي اللي اتكلم في الصلاة يطلع لي بره هنا، الله ما انت أحرجته، ها؟ ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرجه أبدا أمام الناس ولا مع نفسه، وهذا ما شهد به معاوية، قال والله ما رأيت معلما قبله ولا بعده مثله قط، والله ما كهرني ولا سبني، ولكن قال إن الصلاة لا ينبغي أن يكون فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التكبير والتسبيح وقراءة القرآن. يبقى الكلام كان في البداية جائزا ثم نسخ، كانت الصلاة في البداية مثنى ثم نسخ ذلك الأمر، فالشرائع في البداية كانت ناقصة، كانت الخمر في البداية جائزة ثم بعد ذلك ماذا؟ حرمت. في بداية الأمر كان التشريع بالزواج وعدد الزوجات لم يكن موجودا، ثم بعد ذلك كان التشريع بألا يزيد عدد الزوجات عن كام؟ عن 4. ولهذا عندما أسلم الرجل وعنده 9 من النسوة أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يمسك 4 وأن يطلق 5. إذن الشرائع بتتم، إذن قبل التمام كانت ماذا؟ كانت ناقصة، قبل التمام كانت ناقصة. فكان الناس من قبل يقولون في الصلاة السلام على الله من عباده، كانوا يقولون ذلك السلام على الله من عباده، السلام على فلان وفلان. السلام تحية، السلام تحية، قال الله تعالى تحيتهم يوم يلقونه سلام، تحيتهم يوم يلقونه سلام. وهناك الأحاديث الواردة في بدايات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، قصة خلق آدم وطوف الملائكة به. والسلام مصدر من السلامة، السلامة مصدر من السلامة. يعني إيه مصدر من السلامة؟ يعني السلامة فيها معنى الوقاية ومعنى العصمة ومعنى التخلص من الآفات والشرور، يبقى التخلص والعصمة والوقاية والنجاة من ماذا؟ من الآفات والشرور، من الآفات والشرور. والله سبحانه وتعالى في نفسه سلام، لأنه منزه عن الآفات والشرور، يبقى هو في ذاته منزه، منزه مصان عن الآفات والشرور في ذاته. وهو سبحانه وتعالى يعطي السلامة لمن طلبها، اللهم سلمنا، يبقى اللهم قنا واحمنا واحفظنا، ها، ويسر أمورنا وخلصنا من الآفات والآثام والشرور. السلامة فيها هذه المعاني جميعا، ويلزم هذه المعاني الأمن الذي يوقى ويحمى ويعصم ويخلص من الآفات والشرور والآثام، يلزم من ذلك ماذا؟ حصول الأمن، حصول الأمن، يلزم من ذلك حصول الأمن وحصول الصلح، وحصول الصلح. ولذلك إذا حدث هناك نزاع بين شخصين أو بين جيشين، نعمل معاهدة ماذا؟ سلام. يعني إيه معاهدة سلام؟ يعني معناها إن كل طرف من الطرفين يسلم من الطرف الآخر، يسلم، يسلم يعني إيه؟ يحمى ويحفظ ويوقى من الطرف الآخر، يبقى للطرف ده يحاربه ولا يؤذيه ولا يسعى في نكاياته. ولذلك عقود الأمان هي عقود سلام، فإذا نقض الطرف الآخر هذا العقد إيه اللي يحصل؟ نقضه يعني ماذا؟ يعني سعى في إيذاء المسلمين أو الوشاية بالمسلمين أو اللب على المسلمين أو سعى في حصول النكاية بهم. عقد السلام ده ينفع؟ ما عادش ينفع خلاص، لا يصح، لأن عقد السلام لابد أن يكون من الطرفين، أن يسلم كل طرف من الطرف الآخر. لما كانت السلامة والسلام فيها هذه المعاني بلوازمها، كانت الجنة مسماه بماذا؟ بدار السلام. قال الله عز وجل لهم دار السلام عند ربهم، لأن الله تعالى يضمن لهم ما لا يضمنه أحد، يضمن لهم الأمن والوقاية والنجاة والعصمة والتخلص من كل الآفات والآثام والشرور والطهارة منها. ولذلك لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، وفي لفظ إلا نفس مسلمة. ليه؟ لأنها دار السلام، ما ينفعش فيها مسلم وكافر، لأن لو فيها مسلم وكافر يبقى دي دار ماذا؟ دار بلاء وتكليف، فلابد أن يكون الصراع بينهما لإزهاق الباطل وإعلاء الحق. لكن لا، خلاص ده دار جزاء، لا يكون فيها إلا السلام والأمن والخير، ليس فيها أي مجال لنزاع أو مخالفة. ولذلك قبل الحسم بأن يصير أهل النار إلى النار وأهل الجنة إلى الجنة، يكون دعاء الصالحين يوم القيامة: رب سلم رب سلم رب سلم رب سلم. طب عندما يدخلون الجنة يقولون ذلك؟ لا، خلاص لا، لا يقولون رب سلم، لأن الله تعالى أعطاهم ما يحبون، وهو ماذا؟ السلامة. السلامة. في الصحيح عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: كنا إذا جلسنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، يبقى كلامنا كان بيقال فين؟ في الصلاة. قلنا: السلام على الله من عباده، السلام على فلان وفلان، السلام على فلان وفلان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا السلام على الله. ليه؟ علل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله: فإن الله هو السلام، فإن الله هو السلام. وفي غير الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن الله هو السلام ومنه السلام. يبقى الله في ذاته هو السلام، ومنه السلام أي يبتدئ منه السلام، لأن من هنا ليست للبعضية وإنما هي الابتدائية. ليس كل من تقرأها يبقى دلالة على البعض، لا، تدل على الابتداء، كقولك: سافرت من المنصورة. ليس المقصود سافرت من المنصورة أنك جزء من المنصورة، ولكن سافرت من المنصورة أي بداية السفر المنصورة، أي بداية السفر المنصورة. عندما تقول الخير من الله، من الله يعني إيه؟ أي من جهة الله عز وجل إذانا وأمرا وإيجادا وخلقا، من الله عز وجل. فقوله لا تقول السلام على الله، العلة فالألفاء هنا فيها معنى التعليل: فإن الله هو السلام. ثم تأمل هذه الجملة: لو قلنا الله السلام لدل ذلك على ماذا؟ على الاختصاص. تعريف ركني الجملة دلالة على الاختصاص، فزيد في التأكيد بقوله إن الله. لو قلنا إن الله السلام لكانت الجملة مفيدة، ولكنه أزاد التأكيد تأكيدا ثالثا فقال: فإن الله هو السلام. وليس هناك جملة أعلى تأكيدا في اللغة من هذه الجملة التي استوفيت بهذه المؤكدات. فهنا إذن ونهي. الإذن أن نقول السلام عليكم، والنهي أن نقول السلام على الله. ما معنى السلام عليكم؟ منهم من أجراها على ظاهرها فقال: السلام اسم من أسماء الله، فالسلام عليكم أي الله تبارك وتعالى عليكم، ويقصد بذلك بعض لوازمه من باب الاتساع ويراد حصول بركته وإيجاد أمنه، أي أصابتكم بركة الله وأمان الله ورعاية الله ووقاية الله. هذا معنى. المعنى الثاني هو لحظ للمعاني اللغوية، أن السلام مصدر من السلامة، أي أصابتكم السلامة أي الوقاية من الآفات والأمن من الشرور، فهذان معنيان لقوله السلام عليكم. لما تقول لواحد السلام عليكم يبقى يقصد معنى من هذين المعنيين. ربما المعنى الثاني يكون هو الأوضح ولا تكلف فيه، مش محتاجين نقول توسع وما غير ذلك، يبقى على دلالاته، وهو متسق مع القاعدة بأن اللفظ إذا أمكن إجراؤه على معناه في اللغة من غير نكارة جاز. اللفظ إذا أمكن إجراؤه على معناه في اللغة من غير نكارة جاز، وهذا الأمر يمكن إجراؤه على معناه في اللغة من غير نكار. فالمعنى في اللغة لعله يكون هو الأوفق هنا، والله تعالى أعلى وأعلم. وكان من هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إذا انصرف من الصلاة المكتوبة، وهذا قيد مهم، وهذا الحديث أخرجه الإمام مسلم من حديث ثوبان. إذا انصرف من الصلاة المكتوبة من صلاة السنة استغفر ثلاثا، قال استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. كان يقول ذلك عند منصرفه من الصلاة المكتوبة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فانظروا إلى رعاية النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة، وكيف يعني يعلمها، والتعليم أمر ونهي، التعليم أمر ونهي، ترغيب وترهيب، تحذير وحث، تحذير وحث، هذا هو التعليم. الباب التالي باب قول اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم اغفر لي إن شئت، باب أيضا على حث المبتدأ والتقدير. هذا باب اللهم، اللهم في اللغة تتكون من ياء النداء بالإضافة إلى لفظ الجلالة الله، يعني اللهم تساوي يا الله، ولهذا لا يجوز الجمع بين النداء وبين اللهم كما يحدث، اللهم اغفر لنا يقول واحد يا اللهم، لا، لا يصح أن تجمع بين النداء وبين اللهم، إما أن تقول يا الله أو تقول اللهم، لكن أن تجمع بين هذا وذاك ليس هذا بصحيح. اللهم يعني يا الله اغفر لي. يحلو للناس أن يسمون هذا فعل أمر يقصد به الدعاء. نريد أن نكون سلفيين حتى في باب العربية، نريد أن نكون سلفيين في باب العربية، بدل ما نقول فعل أمر يقصد به الدعاء نقول إيه فعل دعاء. الكلام ده يعني ده سلفية، لابد إن احنا نجدد، ولكن هذا التجديد يكون متسقا مع أنماط اللغة، متسقا مع أنماط اللغة، ما نعملش زي الجاهل الجهول اللي أراد إن هو يجدد فقلب حركات اللغة. فاللهم اغفر، اغفر نقول فعل ماذا؟ فعل دعاء، اغفر لي إن شئت، إن هنا للتعليق ليست للشك. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل أحدكم، لا يقل أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة، ليعزم المسألة، فإن الله لا مكره له، فإن الله لا مكره له. ولمسلم: وليعظم الرغبة، فإن الله تعالى لا يتعاظمه شيء أعطى. في الصحيح في البخاري وفي مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل أحدكم لهنا للنفي أم للنهي؟ للنهي. إذن هذا تعليم، هذا تعليم. لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت. المغفرة في اللغة بمعنى الستر، ومنه سمي المغفر الذي يغطي الرأس، سمي ماذا؟ مغفرا، لأنه ماذا؟ يغطي، يغطي. فالمغفرة الستر، الستر. اللهم اغفر لي أي استرني من ذنوبي ومن عيوبي إن شئت، والتقدير إن شئت اغفر لي، يعني جملة اغفر لي دي جملة الجواب ولكنها مقدمة. ده شاهد لغوي جميل على جواز تقدم جملة جواب الشرط على أداة الشرط وفعل الشرط. التقدير إن شئت اغفر لي يا الله، ده أصل الجملة، فتقدم الجواب على الأداة والفعل. لا يقول أحدكم ذلك، لا يقول اللهم اغفر لي إن شئت، لا يعلق دعاءه، لا يعلق دعاءه، لا يقول اللهم ارحمني إن شئت. أمال، أمال ماذا يصنع؟ ليعزم المسألة، ليعزم المسألة. العزيمة هو الأمر الذي لا يجد الإنسان فيه خلجة من شك، لابد يبقى فيه هناك يقين. يعزم المسألة أي يدعو بيقين، ويدعو من غير تردد، ويدعو من غير تعلق، إلا في حالة واحدة، دعاء ماذا؟ الاستخارة. يعني أنا لم أجد في الأدعية تعليقا إلا دعاء الاستخارة. لماذا؟ لأن دعاء الاستخارة في أمر مستأنف، أنت لا تدري، أنت لا تدري. لكن مجمل الأدعية كلها أنت تقصدها، لما تقول اللهم اغفر لي، ارحمني، نجني، قني، اعصمني، انصرني، اغنني، اشفني، نجحني، اعم عني كذا، وفقني الكذا، دي كلها أدعية مقصودة، صح يا إخواني؟ مفيش فيها يعني تعليق. لكن أنت الآن تريد أن تتزوج فتاة، أنت ما انتش عارف، حتى الناس يقول لك إن الزواج ده عامل زي الإيه؟ زي البطيخ. الأخ بيقول له بيسبقني، أنت بتجرب ولا إيه؟ زي البطيخ، أنت وحظك. الرجل البياع يقعد يخبط لك عليها، يقول لك دي ما شاء الله بطيخة عسل وحمرة وإيه؟ تروح البيت تفتحها، الله المستعان. ربما البط والدجاج يعاف أن يأكل من هذه البطيخة، حظك. واحد تاني ما شاء الله يجيب بطيخة صغيرة قد كده هو بثلاثة جنيه ويفتحها، تبقى جميلة جدا. يبقى اللي جاب بطيخة قد الترابيزة دي بيسموها بطيخة نمس طلعت بهذه الصورة، والصغيرة طلعت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. إيه المعيار؟ لا كبر ولا صغر ولا غلو ولا رخص، أمال دي مسألة إيه؟ قدر، مش كده؟ ولذلك المسائل المجهولة التي لا تعرفها يستحب فيها الدعاء أيضا، يستحب فيها الدعاء. ما تقولش إن أنا سأحصلها، وهذه الأمور كنت قد نبهت عليها من قبل. ما تقولش، طبعا كنت بقول الأمثلة دي أيام ما كان السولار وأيام البنزين كان متواجد ما شاء الله بالزوف. انت دلوقتي بتلاقي قدامك البنزينة فيها سولار وتقعد تدعو ربنا والدموع تنهمر من عينك ان انت تلحق حاجة يا دكتور أيمن. ماشي، الأمور تغيرت. بلاش المثال ده، ما تقولش ان السوبر ماركت اللي جنب البيت بيبيع سكر وملح وزيت، ماشي، وسأنزل أشتري زيتا وملحا وسكرا. ممكن تنزل تشتري، الراجل يقول لك والله الحاجات دي خلصت لسه منذ نص ساعة وبعتنا نجيب الحاجات دي. ممكن ده أمر وارد، وده حدث معي. يعني مريت على 50 دكان مش راجب ملح، قلت أجيب اللي جنب البيت، ورحت الراجل قال لي خلص الملح. الملح وفي الدكان فيش فيه ملح، دي مسألة عجيبة جدا. انظر إلى الحكم العجيبة، الحكم العجيبة. فإذا أردت شيئا فاستعن على الله تعالى لتحقيقه. حتى الملح، قل اللهم ارزقني ماذا؟ ملحة. تسأل الراجل عندك ملح؟ يقول لك أيوة. تتأكد إن وجود الملح دي ببركة ماذا؟ ببركة ماذا؟ الدعاء، فيزداد حبك لله. ما يجيش مثلا شبشب بتاعت اتقطع، نصت الشارع، راجل جزماتي حول عليه غرزتين وانا واقف. ممكن تروح تتلاقي الراجل قافل، بلاش كده، فاتح الدكان بس الراجل مش موجود، او الراجل موجود والكهرباء قطعة مثلا. الله، يبقى قل اللهم اصلح لي نعلي، قل ذلك، اللهم اصلح لي نعلي. كل شيء في الدنيا تريده استعن بالله عز وجل، اجتهد في الدعاء. واياك ان تعلق الدعاء، ما تقولش اللهم ان شئت فارزقني الملح، وان شئت الا ترزقني الملح فافعل يا رب. إذا لابد أن تعزم، لابد أن تعزم. ما تقولش يا رب إن كان النجاح خيرا لي فنجحني، وإن كان الرسوب خيرا لي فرسبني، لأن الدفعة اللي قبل كده ما دخلتش الجيش، أخذت إيه؟ تأجيل. فأنت ما أنتش عارف، وأنت في سنة رابعة. إياك أن تعلق الدعاء إلا في حالة واحدة، دعاء ماذا؟ الاستخارة. رايح تتزوج، هتعمل صفقة، رايح مثلا ان انت مقابلة مثلا لسفر، اي شيء من هذه الامور المستأنفة المستقبلية التي لا تعرف اين الخير فيها من الشر، مش عارف تعمل ايه، عليك بالاستخارة. اللهم اني استخيرك بعلمك. شوف، استخيرك بعلمك، يستخيرك أن أطلب الخير، فأنت تعلم أين الخير، فأستخيرك استفعال، استفعال من الخير. فأنا يا رب أجهل أين الخير، ولكن أنت تعلم أين الخير وكيف يحصل الخير، فأستخيرك بعلمك. إذن ده قدر. اللهم إني أستخيرك بعلمك وإيه؟ وإيه؟ بقدرتك. ثم تسأل اللهم إن كان ذلك الأمر، وتسميه خيرا لي في ديني ودنياي وعاقبة أمري وعاجله وآجله، فيسره لي. وإن كان ذلك الأمر، ثم تسميه شرا لي في ديني ودنياي وعاقبة أمري وعاجله وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، ثم اقدر لي الخير حيثما كان ثم رضني به. اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك، فإنك تعلم ولا أعلم، وتقدير ولا أقدر، وأنت علام الغيوب. انظر هذه المقدمة الرائعة، ثم تقول الحاجب. يبقى لا تعلق مسألتك، ولكن اعزم هذه المسألة. ده أدب من آداب الدعاء، العزيمة في الطلب، إلا إذا كان الأمر أنت تجهل أطرافه فاستخر ربك سبحانه وتعالى فيه. طب لماذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم في علة ذلك: فإن الله لا مكره له. يعني إيه لا مكره له؟ أن يعطي عطاءه ليس كعطاء الأناسي، ليس كعطاء الأناسي، يعطي من غير خوف ولا رجاء. عطاء الناس متعلق بالخوف والرجاء، ده عطاء الناس، إلا من رحم الله. الغالب على عطاء الناس أنه يخاف أو يرجو، يخاف القطيعة، أو يخاف عدم الإنجاز، أو يخاف تدهور الأمور، أو يرجو الخير في ذلك العطاء، يرجو أو يخاف. صاحب المصلحة بيدي مرتبات للناس ليه؟ لأن لو ما ادهمش مرتبات إيه اللي يحصل؟ على طول وقفة احتجاجية ويقفلوا المصنع وتبقى مشكلة. إذا هو يعطيهم خوفا منهم، مع أنه رئيسهم وصاحب أمرهم، ولكنه يخافهم. يا إلهي، مع رغم أنه البه الكبير يخاف العمال ولا يقدر أن يمنعهم ذلك العطاء. طب لما واحد منهم يبقى كويس يديله إيه؟ حافز، عشان إيه؟ يشجعه يرجو الخير أكثر وأكثر. ده معظم عطاء الناس كده. طب لما ربنا عز وجل بيعطي الناس خايف من ايه؟ يرجو ايه؟ لا يخاف احدا ولا يرجو احدا. اذا لا مكره لله، الاكراه اما بالخوف واما بماذا؟ بالرجاء. اما عطاء ربك، قال الله: وما كان عطاء ربك محظورا. عطاء واسع، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك. يا إلهي، قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. الإنسان مهما أنفق هو بخيل، مهما أنفق ليه؟ لأنه لو قارن عطاءه بعطاء الله يطلع عطاءه حاجة؟ ما فيش. سبحان الملك. ولذلك قال ربنا: يا أيها الناس كل الناس، أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. يعني عجيب جدا لما تأملت في ورد التلاوة الغني، لماذا لم يقل الغني الكريم؟ مع ان الكريم تناسب الغنى في هذا المقام، فلاح لي ان الحميد يحمد عبده اذا فعل الخير. يعني ربنا عز وجل يحمدك ويثني عليك اذا فعلت شيئا من الخير. سبحان الله. مع ان عطاءك هو عطاء البخيل، عطاء البخيل الممسك، وعطاؤه سبحانه هو عطاء الغني. ولذلك في الحديث الذي رواه البخاري وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: يمين الله ملأ، وطبعا في الحديث الآخر: وكلتا يديه يمين لا يغيضها نفقة. يمين الله ملأ لا يغيضها نفقة. يعني إيه لا يغيضها؟ أي لا تنقصها النفقة، لا تنقصها النفقة. لو معك 1000 جنيه صرفت 100، يبقى الباقي كام؟ 900. لسه تحسب؟ خمسة ناقص ثلاثة فهم الكام؟ لا تغيضها نفقة سحاء الليل والنهار، أي معطاء الليل والنهار. انظروا أي يا إخواني لهذه الخلائق المجتمعة من المسلمين وغير المسلمين، وهناك دواب لا يعلمها إلا الله، ما هناك النملة التي تكلمت وسمع سليمان صوتها عندما خافت وقالت يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون، فتبسم ضاحكا من قولها. إذن الدواب والحيوانات والطيور كل هذه الكائنات لها إرادات ولها كلام لا يعلمه إلا الله ولا يفقه إلا الله. قال الله وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. كل هذه الكائنات كلها إيه؟ بتدعو الله عز وجل، كلها بتدعو الله، كلها بتدعو ربنا عز وجل. فلما تسأل هذه الكائنات الله عز وجل يبقى يا إله هل ربنا سبحانه وتعالى يشغله سمع عن سمع؟ لا يمكن، لا يمكن. دي مسألة تحتاج إلى تأمل عظيم يا إخواني ليزداد حبكم لله عز وجل ويقينكم في الله. يبقى لماذا لا تقول اللهم اغفر لي إن شئت وارحمني إن شئت، ولكن لابد أن تعزم المسألة. ليه؟ ليه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله لا مكره له. وفهمنا معناه. والمسلم وليعظم الرغبة، اللام هنا لام الأمر والتقدير، وليعظم بالتسكين، ولكن التقى الساكنان فيتحرك الساكن الأول نحو الكسر طلبا للخفة، مثل ليعزم المسألة، كذلك وليعظم الرغبة، وليعظم الرغبة، فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطى. أي عندما تسأل ربك عز وجل كما تسأله القليل اسأله أيضا ماذا؟ الكثير. ما تقولش اللهم ارزقني المقام الأدنى في الجنة، ما تقولش اللهم ارزقني أصغر شجرة في الجنة أجلس تحت ظلها مثلا، لا، هات أعظم حاجة. قل اللهم إني أسألك الفردوس الأعلى، اللهم إني أسألك رفقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم اجعلني من الذين يلتذون برؤية وجهك. يا سيدي علي سقف الدعاء بتاعك. لماذا؟ فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطى. ليس هناك عظيم في عطاء الله عز وجل، لأن عطاءه واسع كريم. يبقى نتعلم من ذلك مشروعية الدعاء في كل شيء. الأمر الثاني ألا نعلق الدعاء، بل لابد أن نعزم فيه. الأمر الثالث عند الدعاء لا تقنع بالقليل ولا تقنع بما هو أدنى، ولكن عليك بما هو ماذا؟ أعلى. ما تقولش اللهم ارزقني يا دوبك جوز عيال أعرف ربيهم مثلا، وسع وربك هو اللي يعطيك. بس مش كتاب الأحراري. طيب ماشي. يبقى أيضا تأملوا إخواني في مسألة غاية في الدقة، أن عطاء الله تعالى دائم مستمر، وعطاء الخلق ليس بدائم، عطاء الخلق ليس بدائم. إزاي الكلام ده؟ لأن الله تعالى حي لا يموت، غني لا يتغير حاله، بينما البشر يتغيرون ويموتون. افترضنا صاحب مصلحة وبيعطي مرتبات لمين؟ للموظفين والمهندسين والأطباء اللي شغلين عنده. صاحب المصلحة ده مات، تولى ولده من بعده، ايه اللي ممكن يعمله الابن؟ ممكن نص العمال دول يطير، مش كده؟ اذا العطاء ينقطع، ممكن العطاء ينقطع، ممكن صاحب العمل يتغير على الذين يعملون عنده فينقصهم او يمنعهم، لكن هل يفعل ذلك ربنا عز وجل؟ حاشا وكلا. فعطاء الله تعالى لا ينقطع بل هو دائم. ايضا وجه اخر، مهما اجتهدت في الطلب اعطاك الله، اليس كذلك؟ هل انت بتكسف من ربنا؟ انت من ساعة ما فهمت الدعاء الى الان بتدعو ولا لا تدعو؟ بتدعو ولا لا تدعو؟ بتسأل ولا لا تسأل؟ جا مرة كده اتحركت من ربنا، يا رب انا كترت في السؤال وبقيت كده قليل ادب، ما حصلش ابدا. طب لو سألت الانسان قلت له بس لغاية اخر الشهر 20 جنيه، اتفضل، وبعدين كمان اسبوع، طيب معلش كمان 20، اتفضل، مرتين ثلاثة أربعة خمسة، بعد كده اللي يحصل؟ يقول لك ربنا يفرجها. يبدأ بقى ايه الجهة التانية، يبدأ تجد مثلا بعض اخواننا الاطباء تقول له انا بقى في حالة كذا، ويقول لك من هنا الاثنين ويعمل اللازم اول مرة، وتاني مرة برضه، ثالث مرة يبدأ ايه يعني، طيب عساس في ايدي شغل ولما خلصه هروح، وبعدين رابع مرة الشغل اتأخر وما قدرتش هروح، بعد كده انا نسيت معلش، بعد كده ما يردش عليك. ده الناس كده، لكن ربك سبحانه وتعالى مهما تسأله فإنه يعطيك ولا تستحي منهم. الأعجب من ذلك أن العبد إذا سألته تغير عليك، والرب إذا لم تسأله تغير عليك. يعني ربنا عز وجل يغضب إذا لم تسأله، والعبد يفرح إذا لم تسأل. ولذلك في حديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه قال أوصاني خليلي بثلاث، منها وألا أسأل أحدا شيئا. للناس كده، طالما بتسألهمش يبقى أنت في عينيهم حاجة كبير، لو بدأت تسأل إيه اللي يحصل؟ الأمر يبدأ ينزل. دي أمور موجودة في النفوس البشرية، الناس يا إخواني بتتفاوت في ذلك الأمر، لكن في كل نفس حظ من هذا الأمر. لكن ربك سبحانه وتعالى لأنه متصف بالكمال المطلق، منزه عن كل عيب ونقص، ليس فيه شيء من هذه الأوضار، ليس فيه شيء من هذه الأوضار. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وأن يعطينا وأن يمنحنا وأن يحجز بيننا وبين عيوبنا وشرور أعمالنا وآثام قلوبنا، وأن يعصمنا وإياكم وجميع المسلمين من الزلل ومن الخلل، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه.